السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، بالنسبة للصف الثاني من أين يبدأ؟ هل من اليمين أم من خلف الإمام؟ وهل حديث وسط الإمام وسد الخلل معمول به عندكم؟ إذ قد قرأت لكم قديما حفظكم المولى سبحانه وتعالى في كتابكم القول المبين في أخطاء المصلين أنكم حسنتموه، فهل الأمر باق على ذلك أم أنكم تراجعتم عنه؟ أفيدونا بارك الله فيكم في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا. العبرة بتوسيط الإمام، ليس الحديث وسط إمامكم. أنا إن دخلت فرأيت اليمين غالب أقف على الشمال، الشمال غالب أقف على اليمين، إذا بقي الأمر وسطا فالأيمن فالأيمن، والصف يبدأ من خلف الإمام.